دين النور، دين النور، دين النور، دين النور، دين النور، دين النور، دين النور، دين عشت يا إسلام لنا فأنت دين النور، ارتضاك الله إلينا وبعث أغلى رسول. عشت يا إسلام لنا فأنت دين النور، ارتضاك الله إلينا وبعث أغلى رسول. دين العدل والرحمة، دين الحب فما أحلى، دين العدل والرحمة، دين الحب فما أحلى. به تسعد أمتنا والسلام يدوم. عشت يا إسلام لنا فأنت دين النور، ارتضاك الله إلينا وبعث أغلى رسول. دين حق انزلا يحمل النور المبين، علم الدنيا وألف بين قلوب المؤمنين. دين حق انزلا يحمل النور المبين، علم الدنيا وألف بين قلوب المؤمنين. بك يا إسلام وجدنا عزنا بعد الهوان، أشرق النور علينا يملأ القلب إيمان. بك يا إسلام وجدنا عزنا بعد الهوان، أشرق النور علينا يملأ القلب إيمان. أسلمنا ورضينا يا رب بدينا، فاحفظه واهدينا وزدنا به نور. ارتضاك الله إلينا وبعث أغلى رسول. أتى الإسلام بالعدل وحب الخير للإنسان، أتاك البدر في الليل يهدي الضال والحيران. أتى الإسلام بالعدل وحب الخير للإنسان، أتاك البدر في الليل يهدي الضال والحيران. يا بارينا خيرك فينا أن أتينا مسلمين، اهدنا واقبل دعانا وارض عنا أجمعين. يا بارينا خيرك فينا أن أتينا مسلمين، اهدنا واقبل دعانا وارض عنا أجمعين. يا من ليس سواك